وقلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الجماعه. هي قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة الثالثة. موضوعنا في هذا اليوم العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. موضوعنا في هذا اليوم العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. بلا شك ان مقرر ومادة الاستشراق والتنصير مقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. الموضوع في هذه الحلقة العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. حقيقة لو نظرنا الى الاستشراق بلا شك ان العداء في الاستشراق ليس امرا جديدا، انما هو امتداد لمواقف الكفار عامة واهل الكتاب بخاصة، ولكن لعلنا واياكم نتلمس العوامل التي ابرزت الحركة الاستشراقية كظاهرة من ظواهر، فلعلنا نتلمس عوامل حاسمة، عوامل مهمة أبرزت الحركة الاستشراقية. العامل الأول من العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب، الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب. حقا هذا الانتشار للإسلام لفت نظر رجال اللاهوت النصراني، لفت نظر رجال اللاهوت النصراني إلى هذا الدين، ولذلك حاولوا وسعوا إلى تشويه الإسلام. لماذا؟ طبعا يحرصون على تشويه الإسلام لتحصين الغرب النصراني والسعي إلى محاولة وقف الإسلام وانتشاره. ولذلك نجد أقوال عديدة لعدد من كتاب المستشرقين التي طبعا تهاجم الإسلام، تشوه الإسلام، لأن المقصود من هذا الكلام هو تحسين الغرب النصراني والحيلولة دون انتشار الإسلام. دعونا وإياكم ننظر إلى مقولة المستشرق كيمون، ودعنا نأخذ جزء مختصر من مقولة، اسمعوا ماذا يقول. يقول إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا. إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، إلى آخر طبعا ما ذكر في مقولته المطولة حول الإسلام. هذا طبعا فيما يتعلق بالعامل الأول، ولعلنا نقف عدة وقفات حول بعض النقاط التي أشرنا إليها. النقطة الأولى وهي طبعا نقطة توضيحية، كلمة اللاهوت النصراني أو رجال اللاهوت النصراني، المقصود بها طبعا رجال اللاهوت النصراني علماء النصارى المتخصصين في المعتقد طبعا ديانة نصرانية فالجلة هو المقصود طبعا المختصين في الديانة النصرانية وبالتحديد فيما يتعلق بالمعتقد النصراني مثل التثليث وغيره. النقطة أو الوقفة الثانية لو نظرنا إلى كلام المستشرق كيمون وهذه طبعا من الإشكالات التي يقع فيها عدد كبير من المستشرقين عندما يقول أن الديانة المحمدية جذام، طبعا نجد عدد كبير من المستشرقين ينسبون الإسلام إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أمر خاطئ، فالإسلام لا ينسب إلى الرسول، إن الدين عند الله الإسلام. نعم الرسول النبي بلا شك، لكن لا ينسب الإسلام إليه، لكن هذه من الأخطاء التي تقع فيها الحركة الإسلامية. هنا طبعا مقولة المستشرق كيمون عندما قال الجذام، هو يريد أن يصور أن الإسلام مثل المرض الذي ينتشر بين الناس بسرعة، وهذا طبعا من التوصيفات التي يسعى من خلالها إلى تشويه الدين الإسلامي. هذا فيما يتعلق بالعامل الأول من العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. العامل الثاني، وحقيقة العامل الثاني يعد من العوامل الحاسمة والعوامل المهمة في ظهور الحركة الإسلامية، الحروب الصليبية. فالحروب الصليبية التي دارت رحاها بين الإسلام والنصرانية الغربية في فلسطين من عام 489 هجري إلى 690، من عام 489 إلى 690 هجري، الموافق 1095 إلى 1291، أي تقريبا قرنين من الزمان، حوالي طبعا 200 سنة، تخللتها انتكاسات حربية، هذه الانتكاسات أجبرت النصارى في التفكير لنقل المعركة من ساحة الحرب إلى حقل الفكر. طبعا الحروب الصليبية حصل فيها انتكاسات حربية، هذه الانتكاسات أجبرت النصارى في التفكير لنقل المعركة من ساحة الحرب إلى حقل الفكر. لعل أول من نادى بهذه الفكرة لويس التاسع ملك فرنسا، الذي هزم وأسر في عام 1250 ميلادي، وطبعا تشير كتابات بأنه رجل، بأنه كان رجلا داهية، كتب وصية طالب فيها بأن توقف الحروب العسكرية على عالم الإسلام. طبعا لماذا طالب أن توقف الحروب العسكرية على عالم الإسلام؟ لأن حقيقة يرى أن هذه الحروب لم تحقق مصلحة كبيرة بالنسبة للنصارى، وأن تبدأ حرب الكلمة، ودعا الكنيسة إلى العمل على تحريف مفهوم الإسلام، وجعل الشبيه بمفهوم النصرانية، القائم على أن الدين علاقة بين الله والإنسان فقط، لقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة كبيرة وملحة للحصول على صورة واضحة عن أيديولوجية بين قوسين معتقد وفكر، طبعا لأن كلمة أيديولوجية كلمة أجنبية، المقصود هي المعتقد والفكر، للحصول على صورة واضحة عن معتقد وفكر الخصوم. وفي هذا السياق يقول رودنسون، اسمعوا ماذا يقول رودنسون، إن أوروبا لم تكن لديها صورة واضحة عن العالم المعادي التي كانت في صدام معه. يقول رودنسون إن أوروبا لم تكن لديها صورة واضحة عن العالم المعادي التي كانت في صدام معه. هذا فيما يتعلق بالعامل الثاني من عوامل التي أدت وساعدت على ظهور ونشأة الحركة الاستشراقية. لعلنا نقف عدة وقفات عند أمور كثيرة أشرنا إليها عندما تحدثنا عن العامل الثاني. النقطة الأولى تتعلق بالحروب الصليبية. حقيقة الحروب الصليبية عامل حاسم في ظهور الحركة الاستشراقية. وتخيلوا طبعا وتصوروا معي من حوالي قرنين من الزمان حرب طبعا شرسة استمرت بين المسلمين وبين النصارى في فلسطين. لا شك أن هذه الحروب الصليبية جعلت النصارى يفكرون في وسيلة أخرى للحرب أقل كلفة ماديا وأقل كلفة عسكريا وأقل أيضا في إثارة الطرف الآخر، لأن الحروب عادة تثير الطرف الآخر. فالنصارى في أثناء الحروب الصليبية فكروا في وسيلة أخرى مناسبة للحرب أنسب من الحروب العسكرية. ولذلك حقيقة لو نظرنا إلى الصراع المرير بين الغرب وبين الشرق الإسلامي نجد أن الغرب يلجأ إلى الحروب العسكرية، ولكن يكتشف فيما بعد أنها غير طبعا مناسبة وأنها غير مجدية نتيجة للآثار التي تترتب عليها. نعم بلا شك هي حاسمة، هي تغير الأمور طبعا بسرعة، لكن النتائج المترتبة عليها قد تكون سلبية. ولذلك لويس التاسع طبعا ملك فرنسا الذي هزم وأسر في دار باللقبان أول من نادى بفكرة إيقاف الحروب العسكرية وأن يفكر في حرب أخرى، ولعله أول من صرح بحرب الكلمة. طبعا لما نقول حرب الكلمة هذا هو الاستشراق. الاستشراق بلا شك أنها يشوه الإسلام، يسعى إلى إثارة الشبهات تشكك حول الإسلام، يكتب عنه، يصد الناس. فلا شك أن حرب الكلمة، الحركة الاستشراقية جزء من حرب الكلمة. نعم الاستشراق قد يكون جزء، نعم هناك وسائل أخرى لحرب الكلمة، الإعلام إلى آخره، لكن الاستشراق جزء من حرب الكلمة. فلويس التاسع طالب الكنيسة بأن تبدأ حرب الكلمة وأن تسعى إلى تحريف مفهوم الإسلام وجعله شبيه مفهوم النصرانية، بحيث أن يحصر الإسلام، ينحصر الإسلام في أمور معينة، يجعل مثل الديانة النصرانية ترتبط بالنصرانية بالكنيسة يوم الأحد، عيد المولد أو ميلاد المسيح يسمى بالكريسمس، أو الفصح الإيستر، وبعض الطقوس الأخرى. لكن بقية الحياة ليس هناك طبعا للدين النصراني دخل فيها. فلويس التاسع يطالب أن الكنيسة تعمل على حصر مفهوم الإسلام وجعل الشبيه مفهوم الديانة النصرانية. فالحقيقة الحروب الصليبية عامل حاسم في ظهور الحركة الصليبية من جانبين. الجانب الأول دعوة لويس التاسع لحرب بديلة عن الحروب العسكرية، حرب الكلمة، ودعا الكنيسة للعمل على تحريم مفهوم الإسلام. الأمر الآخر وهو ما اتضح في مقولة رودنسون. طبعا رودنسون يشير أن أوروبا كانت في صراع مع العالم المعادي، العالم الإسلامي، لكن لم تكن لديها صورة واضحة عن العالم المعادي. فكأن نتيجة للحروب الصليبية التي طبعا بدأها الغرب مع المسلمين في فلسطين، لم تكن هناك صورة واضحة عن العالم الإسلامي، عن المسلمين، عن الإسلام. فنتيجة للحروب الصليبية طالب عدد من الغربيين بحصول صورة واضحة عن العالم المعادي التي كانت في صدام مع طبعا أوروبا. فالحروب الصليبية أفرزت حاجة ملحة للحصول على صورة واضحة عن العالم المعادي التي طبعا أوروبا كانت في صدام معه. طبعا الصورة الواضحة تتمثل في دراسة الطرف الآخر، الكتابة عن حصول على معلومات سواء كانت تتعلق بالتاريخ، بالجغرافيا، بالمعتقد، بالثقافة إلى آخره. وهذا هو حقيقة الاستساق، إذا طبعا درس الطرف الآخر اللي هو العالم الإسلامي من حيث المعتقد، من حيث التاريخ، من حيث الجغرافيا، من حيث الثقافة، من حيث الحضارة، لا شك أن هذا هو طبعا الدراسات الاستساقية. فرودنسون أشار بأن أوروبا لم تكن لديها صورة واضحة عن معتقد وفكر الخصوم، فلذلك هو يطالب أوروبا بأن تتضح هذه الصورة وأن يدرس العالم المعادي. وطبعا إذا درس العالم المعادي هذا هو الاستشاق الذي نتحدث عنه. هذا فيما يتعلق بالعامل الثاني، ولعلي حقيقة أشرت أن الحروب الصليبية من أهم عوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق وظهور الحركة الاستشراقية. العامل الثالث وهو الأخير، الرغبة في تنصير المسلمين، الرغبة في تنصير المسلمين، حيث أكد المستشرق الألماني رودي بارت، حيث أكد المستشرق الألماني رودي بارت أن الهدف الرئيس من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية هو التنصير. أن الهدف الرئيس من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية هو التنصير، حيث يتم إقناع المسلمين بلغتهم، ببطلان الإسلام، واجتذابهم إلى النصرانية، حيث يتم إقناع المسلمين بلغتهم، ببطلان الإسلام، واجتذابهم إلى النصرانية. هذا فيما يتعلق بالعامل الثالث. لعلنا نقف عدة وقفات عند هذا العامل. حقيقة الرغبة في تنصير المسلمين لا شك أنها من العوامل التي أدت إلى ظهور الحركة الاستشراقية. فرودي بارت المستشرق الألماني يبين هذا ويوضح هذا، يقول أن الهدف الرئيس من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي والقرون التالي هو التنصير. فيقول أن الهدف من الدراسات الاستشراقية هي طبعا مرتبطة، ومن أهداف الدراسات الاستشراقية هدف تنصيري. كيف طبعا يصبح استشراق؟ لأن التنصير عندما يريد أن ينصر يؤكد على المنصر أن يتعلم الإسلام، أن يدرس الإسلام، أن يعرف البلاد الإسلامية، أن يدرس اللغة العربية، أن يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يستخدمها كأداة جذب. طبعا إذا درس الغربي الإسلام ودرس ثقافة الحضارة الإسلامية ودرس طبعا الثقافة الإسلامية ودرس المسلم وتعلم اللغة العربية، لا شك أن هذا هو الاستشراق الذي نتحدث عنه. وبذلك يكون الرغبة في التنصير عامل حاسم في ظهور الحركة الاستشراقية. النقطة الثانية فيما يتعلق بالعامل الثالث وهو يتعلق بكلام رودي بارت في موضوعنا السابق في الحلقة الثانية الحلقة الماضية حول تاريخ الاستشراق. هنا طبعا رودي بارت كأنه يميل إلى الرأي الثاني من آراء المؤرخين حول بداية الحركة الاستشراقية. هنا طبعا رودي بارت يقول أن الهدف الرئيسي من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية، فيرى كأنه يرى طبعا من أن الاستشراق بدأ في القرن الثاني عشر الميلادي. طبعا الرأي الثاني من آراء المؤرخين الذي يشير إلى أن الاستشراق بدأ في القرن الثاني عشر الميلادي اعتبارا من ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية، كما ذكرنا وأشرنا في الحلقة الماضية. هذا فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. لعلنا وإياكم في نهاية هذه الحلقة نلخص ما ذكرنا وأشرنا إليه فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق. أشرنا إلى أن ظاهرة العداء الموجودة في الاستشراق طبعا ليست جديدة، إنما امتداد لمواقف الكفار عامة وأهل الكتاب الخاصة من الإسلام، من القرآن، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لكننا طبعا نتلمس العوامل التي أبرزت الحركة الساقية كظاهرة لها نمط معين في الطرح، لها نمط معين في الرؤية، لها نمط معين في الدراسات. فنحن وإياكم نتلمس العوامل التي أبرزت الحركة الساقية كظاهرة وليس فقط جانب العدائي. العامل الأول من العوامل التي أدت وساعدت إلى نشأة الاستشراق قلنا الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب. حصل الانتشار السريع للإسلام أخاف رجال اللاهوت النصراني، ولذلك فكروا في طريقة لمواجهة هذا المد. طبعا من خلال دراساتهم ورؤيتهم رأوا أن أفضل طريقة للوقوف أمام هذا المد الإسلامي هو السعي لتشويه الإسلام. لماذا طبعا يشوهون؟ حتى يحصنون الغرب النصراني أمام المد الإسلامي، لأن طبعا يرون أن لما يتحدثون مثلا عن أمور معينة في الإسلام ويشوهون الإسلام كان هذه توقف الإنسان الغربي عن التفكير في النظر للإسلام. طبعا إذا أرادوا التشويه لابد أن يدرس الإسلام، فطبعا بذلك يكون هذا الأمر اهتمام بالاستشراق أو بداية للاستشراق. وأشرنا إلى مقولة المستشرق الفرنسي كيمون عندما تحدث عن الديانة المحمدية وقال بأن جذام تفشى بين الناس أخذتكم في ذريعة إلى آخر طبعا ما ذكر. العامل الثاني ورنه أهم العوامل على الإطلاق الحروب الصليبية، وتحدثنا عن الفترة الزمنية التي كانت فيها الحروب الصليبية، وتحدثنا عن الانتكاسات التي حدثت في الحروب الصليبية، ثم تحدثنا عن مشورة ونصيحة لويس التاسع بإيقاف الحروب العسكرية على عالم الإسلام وأن يبحث عن بديل للحروب العسكرية، واقترح البديل بأن يكون حرب الكلمة، وطالب الكنيسة بالعمل على تحريف مفهوم الإسلام وإخراجه من أصالته وتكامل طبعا الجامع، وجعل الشبيه بمفهوم النصرانية. وتحدثنا أيضا عن رودونسون ورؤيته بأن الحروب الصليبية أوجدت حاجة ملحة وكبيرة للحصول على صورة واضحة المعالم عن العالم المعادي التي كانت أوروبا في صدام معه. فرودونسون يطالب بأن يدرس الإسلام ويدرس طبعا تدرس العقيدة الإسلامية حتى تكون لدى أوروبا صورة واضحة عن العالم الإسلامي. العامل الثالث والأخير الرغبة في تنصير المسلمين، وأشرنا إلى مقولة المستشرق الألماني رودي بار عندما أكد بأن الهدف الرئيس من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر القرون التالية هو التنصير، وتحدثنا طبعا عن هذا الأمر بالتفصيل من حيث أن الاستشراق من أهدافه الجانب التنصيري، وأن المنصر إذا أراد أن يعمل في التنصير يؤكد عليه أن يكون عنده معرفة واطلاع على معتقد المسلمين وعلى حضارتهم وعلى ثقافتهم وعلى عاداتهم وعلى حياتهم، بحيث أنه يستطيع أن يستخدم كل ما لديه من معلومات للتأثير على المسلم وإقناعه. كذلك الاهتمام بدراسة اللغة العربية واستخدامها طبعا وسيلة للتأثير على المسلم والجذب طبعا الناس إلى الديانة النصرانية. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ولعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة الأولى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خيرة.